قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع المنزلة الثانية من تلك المنازل الثلاث التي يتقلب العبد فيها. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد يتقلب في مراتب ثلاث. المرتبة الأولى أنه إذا أنعم عليه شكر، والثانية أنه إذا ابتلي صبر، والثالثة أنه إذا أذنب استغفر. وتحدثنا عن الابتلاء في اللقاءين الفائتين، وهذا هو موضع دواء الابتلاء أو أحد أدوية الابتلاء الفعالة، ألا وهي الصبر. والصبر أيها الإخوة من المعاني العظيمة جدا التي ينبغي أن نتعلمها وأن نتمرسها، لذلك نحتاج أن نقرأه بتؤدة وأن نقتله بحثا. نتكلم في موضوع الصبر بمنتهى الهدوء والبطء، ونأخذه ونهضمه، لأنه كما ترى الناس يحتاجون إلى الصبر على جميع المستويات، الأمم والأفراد. ولعلك إذا لمحت شيئا من فضل الصبر ومما يكون في الصبر، إذا لمحته لمحة لعلك تعلم أنه من أعظم مخارجنا في هذه الأونة، مش كده ولا لا؟ من أعظم المخارج في هذه الأونة أن تعلم الأمة برمتها الصبر، وأن تتضافر هممهم وتتوفر على الصبر. فهو كما قال عمر رضي الله عنه كما سأذكر إن شاء الله عز وجل، قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، خير عيشنا بالصبر. وكما سترى من بعض تعاريفه أن الصبر حامل لك على الهجوم على المكاره حيث لا تتردد ولا ترجع، لأنه خير زاد، فعلا زاد عظيم جدا. ولذلك ترى أن أعداءك يعملون على إنفاذ صبرك، لازم يخليك يطلع المخزون من الصبر، زي بالضبط ما أشبه الليلة بالبارحة في يوم الأحزاب والناس على خارج الخندق، والمشركون بقضهم وقضيضهم وعددهم، ومع ذلك اليهود في الداخل نقضوا العهد، وفي استزالك يخرج المنافقون يقولوا ايه وهم والمسلمون وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبروا على ذلك، كانوا صابرين وكانوا واثقين بموعود الله عز وجل. فيخرج المنافقون، عملوا النفاق بقى، ان يخرجوا ليه؟ يعدكم محمد انكم ستملكون ملوك كنوز كسرى وقيصر، وقيصر والرجل منا لا يستطيع ان يقوم ليقضي حاجته، خايف اقف على حيلي لحسن خيالي يباني يروح جاي لي سهم يضربني وتقول لي هنملك الدنيا كلها والدول العظمى وناخذ ده شغل النفاق. يوم يضعف ما عندك من صبر يستنفذه، والكلام ده كلام مدروس من هؤلاء. ولعلكم في كل لحظة في كل أيام لما تمر علينا، ومعلش اعذروني أنني أسقط على الواقع كثيرا، لأنه لا ينفعنا هذا العلم إلا إذا أسقطناه علينا جماعات وأفراد، ولا لا؟ وإلا احنا لازلنا بنحفظ لكن ما نفذناش. فالناظر إلى واقعنا هذا يرى هذا العمل، العمل على إنفاذ الصبر دائما، على إنفاذ الصبر دائما. الناس في مواضع كانت ساكتة تكلمش، فيقوم ينفذوا صبرهم في هذا الموضع، يحاول ان هو يكلمك فيه يبالغ فيه يهول فيه يظهر حقيقته. احيانا بيبقى الموضوع كبير لكن لا ينبغي ان يظهر بهذه البشاعة، يظهر معه علاجه. تذكرون القولة العقدية الرائعة جدا بتاعت ابي حازم رحمه الله احد كبار اهل العلم من التابعين، ولما شكوا له الغلاء فقال لا يغمكم هذا، من كان يرزقكم في الرخص هو من يرزقكم في الغلاء، وخلصت المسألة. فحتى بعض الأمور التي ينبغي إذا عرضناها، يعني أبو حازم ما قالهمش لا لا مفيش غلاء ولا حاجة، ده يبقى تهكم مش كده ولا لا؟ اللي يقول كده يبقى بارد، لا فيه موجود بقى، انت هتكذب عيني. لكن لما أقولك إن موجود أقولك مع الحل. تعرفوا يا إخوة إلا أنكروه على الرازي، الإمام الرازي رحمه الله إلا أنكروه عليه أنه كان يورد الإشكال حالا ويحله نسيئة، بيقولوا كده يحط لك الشبهة دلوقتي وبعدين أدور بقى هتلاقي حلها، بس فين؟ حط لك الشبهة في المجلد الأول وحلها في المجلد رقم 90 على ما تبقى تلاقيها. فهو عمل القوم الآن. لذا كان ينبغي لنا أن ندرس هذا الأمر ونبثه في أنفسنا وفي الناس، أن الصبر يجد المرء معه خير العيش، والله عز وجل وعد عليه موعدة عظيمة. وهذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قدم مقدمة قبل أن يدلف إلى تقعيد الهروي. تعرفين كتاب مدارج السالكين ده شرح كتاب منازل السائرين بتاع أبو إسماعيل الهروي، شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي. وهذا الرجل قال فيه كلاما متينا واستدرك عليه، ابن القيم نفسه أنكر عليه في مواضع لا شك، لكن هذا الكتاب ما يستطيع أحد أن يستغني عنه أبدا. أنا بقول الكلام دوت لأنه أحيانا يقدم النقد بالهدم، يعني يقال أن الكتاب فيه بعض المواضع اللي أنكرت عليه ولذلك لا ينبغي يعدم كتاب مدارج السالكين خالص. طب دور بقى على حد كلمك على أحوال القلوب كده، دورني على حد. الغزالي برضه هناك من يقول يعدم خالص إحياء علوم الدين، طب هتلاقوا فين؟ لن تبقى لنا إلا القواعد الجامدة، وهي دي مشكلة الوقت، القاعدة الجامدة التي ليس فيها. امبارح كنا بنتحدث مع الإخوة عن العلو، شهود مشهد علو الله عز وجل. لما تشهد مشهد العلو أنت بتدرسه في العقيدة، إن عندك علو الفوقية وعلو الشأن وعلو القهر، مش كده؟ هو ده أنا حافظه. تنفيذه معك كان شكله إيه بقى؟ لما قرأت بعض كلام لابن القيم رحمه الله، ولعله أيضا نريده هنا بشيء من الاستفاضة في موضعه لأنه حياتي في الأذكار الكلام ده، ذكر ابن القيم رحمه الله مشهد رفع الأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وانت بتصلي دلوقتي سلمت من الصلاة، انشغالك بقى بالصلاة وهي طالعة، ما مرفوعة ترفع الآن، مش ده من جملة إيمانك بأن الله عز وجل فوق سماواته فوق عرشي، مش كده ولا لا؟ من جملة إيمانك بهذا إن العمل رايح وطالع إلى فوق. وأيضا نبه على شيء عجيب جدا، يقول والعمل يعرض عليه بين خصته. يعني أنت قاعد بتصور دلوقتي إن صلاة العشاء بتاع دلوقتي صعدت إلى الله عز وجل الآن، وواقف بقى جبريل وميكائيل وإسرافيل والأعيان ملأ الملائكة والبتعرض قدامهم، يا ترى بقى هنكسف ولا هيبقى شكلنا إيه ولا تليخ دي ولا لا؟ ومعروضة باسمك، اسمك فلان الفلاني صلاته. وفي الحديث عبدي ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك زوجة حسنة، فقال أي ربي بلى، قال فما حملك على ألا تعبدني؟ ما عبدتنيش ليه؟ قال نسيت، قال اليوم أنساك. وترى ده ممكن يتقال في الصلاة برضو ولا إيه؟ بتنشغل أنت، المفروض بتبقى منشغل بالمؤمن بالعلو بقى، اللي درس العلو وناظر عليه، مش ده حافظ الوسطية زيزي وحافظ التدمرية والحموية والطحوية، مش كده لا؟ وأجيز في ذلك، أجزت في ذلك، لازم تشتغل. فإذا ستصير المسألة قواعد جامدة. أبو إسماعيل الهروي ده أيها الإخوة، وأنا لولا أني مش عايز بس أعمل فاصل بقى طويل، كنت جبت لك ترجمة أبو إسماعيل الهروي. الراجل ده شخط في قلب أرسلان شخطة خلاص سكت خالص ما فتحش بقه، وده الأمير السلطان قلب أرسلان اللي هو أمير المماليك دولة السنة اللي كان الفاطميون يحاربونها عشان تسقط، وسلم المسجد الأقصى عشان الدولة دي تسقط. الراجل ده عارفين قلب أرسلان بالتركي يعني إيه؟ يعني قلب الأسد الشجاع. كان رجلا مهيبا جدا ضابطا للدولة بحشمته، أنه بس موجود قلب أرسلان موجود تلاقي الدولة منضبطة. من الناس كانت تخشى جدا. ففي ناس من الناس اللي هي بتبغض بقى الهروي راحوا قالوا، وطبعا ابو سعيد الهروي كان ليه حشمة أعظم من 100 قلب أرسلان، حتى انه في يوم قلب أرسلان سمع هيصة فقال ايه بقى الصوت ده؟ قالوا له ابدا، ابو اسماعيل الهروي عطس فشمته الناس. تصور بقى لما هو عطس قال الحمد لله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، واللي بره الجامع سمع، واللي هناك في ايه ابو اسماعيل عطس يرحمك الله، فالدولة اتقلبت عشان ابو اسماعيل عطس. امال لو كح هيبة اهل العلم، هم دول الامراء بجد، هم دول امراء الامراء اهل العلم. فراحوا اعداؤه غاروا منه بقى لحشمته وهيئته وكده، راحوا حاطين له صنم جوه تحت السجاده اللي هو بيصلي فيها امام الناس، بيحطوا له صنم. وراحوا رايحين على قلب ارسلان قالوا له احنا عرفنا بقى الحقيقه. ايه الحقيقه؟ قال له ابو اسماعيل الهروي ده بيعبد اصنام. ابو اسماعيل الهروي طبيب القلوب في وقته بيعبد اصنام؟ قالوا له بيعبد اصنام. ازاي؟ اروح فتش. بعت العساكر تفتش، شالوا السجاده طلعوا من تحتها الصنم صحيح. قلب ارسلان استدعاه دخل عليه ابو اسماعيل. شوفوا يا اخوه الكلام ده. فوقف بين يدي السلطان في عساكره ودساكره وحشمته، فقال له قلب ارسلان: يا ابا اسماعيل، قد بلغنا انك تعبد صنما. خلاص دي القضيه، هو ما قالوش اي حيثيات للقضيه تانية خالص. عارف قال له ايه؟ الاهل السير بيقولوا: فنظر إليه الهروي وقال بصوت عالٍ: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فارتعد قلب أرسلان، راح مرعوش وقال فين العسكري اللي قال لي الكلام ده؟ قالوا له، هو قال لهم اجلدوه. ما فيش أي أدلة، هو قال له بس إيه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فأنا أتمنى من الإخوة، وبرضه أنا كنت أذكر ده للإخوة، أنا أذكره في كل مكان في الحقيقة، أتمنى أن الإخوة يقرأوا عن السلف، يعرفوا مين اجدادنا، عشان لما تفكر تناقش حد، احنا بنقول الكلام ده في الشيوخنا الحاليين، بنقول للاخوه لما تفكر تتكلم مع الشيخ تتكلم وانت مستحضر سابقته. فعند النقد لا تمنع من ان تنقد طالما عندك نقد صحيح ونظره وكده، لكن تمنع من ان تكون قليل الادب. لكن مش ممكن ابدا انا همسخ روحك ان لا هو كده وخلاص، لا مش ممكن. لكن يمنع من ان يسوء ادبك، واخد بالك من ده؟ الفرق بين ده، احنا قلنا المشايخ ننتمي اليهم ولا نقدسهم، ننتمي اليهم بقول الشافعي: الحر من رعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة، انتمى لمن علمه لفظة، فانا انتمي اليه وادفع عنه واقف بالراحتين والصدر، لكن لا اقدسه. مش كل اللي بيقوله لازم يصح، بشر ده انسان، لازم اناقش ولازم اقول، وقد يصدر منه الخطأ وده ممكن يبقى موجود. فإذا كنا بنحط الضوابط ديت لمشايخنا على ما رأيناه فيهم من حشمة ومن هيئة ومن كده، وما لو شفت السلف بقى بقول لك واحد خرج من قضية بجملة وخلى واحد زي قلب أرسلان اللي بيرعب الناس اترعب منه وارتعش منه. لما تقرأ عن ده هتقوم تقول لي خد منازل السائرين ميها صدف فيها مش عارف ايه، وهنقول كده ولا هتفصل تفصيلا وتحاسب وانت بتتكلم عن هؤلاء؟ ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب، وكل سلف دين. فاسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في منزلة الصبر من مدارجه، يقول: قال الإمام أحمد، عايزين ناخد المقدمة بتاعت ابن القيم وبعدين نعرج على تأصيل الهروي مع كلام ابن القيم رحمه الله، يعني ابن القيم عمل لها مقدمة لوحدها من كلامي هو يعني. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو 90 موضع، ذكر الصبر في القرآن في نحو 90 موضع، 90 موضع. والقرآن كما تعلمون القرآن لا تذكر فيه إلا القضايا الكبار، فلما تذكر بقى يذكر أمر ويكرر تعرف فضله وهيئته، تعرف أنك يعني لازم تأخذ بالك منه بقى 90 مرة في القرآن. يقول ابن القيم: وهو واجب بإجماع الأمة، لو أن الإنسان انفسخ صبره في موضع أثم لازم يصبر، كما سأبين لك بقى إيه الصبر اللي المفروض. وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الإيمان نصين، نص صبر ونص شكر، وهو مذكور في القرآن على 16 نوعا. ابن القيم يقول كده، مذكور في القرآن في 16 نوع، 16 مديحة للصبر. يقول الأول الأمر به، أن الله عز وجل أمر به في نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. معين ربنا سبحانه وتعالى جعله من جملة إعانته للناس الصبر، يعين. الموضع الثاني النهي عن ضده، كقوله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ما تتعجلش. وده يخص الإخوة، أنا يعني أرى أن الإخوة وطلبة العلم، وده يخص طلبة العلم أيضا من جملة من يخص، وإن كان الصبر تحتاج الأمة برمتها. إياك أن تتعجل، فإن الله عز وجل لما تكلم عن القرآن الكريم بعظمته، كلام الله عز وجل لما تكلم عنه أمر بألا تتعجل فيه، صح ولا لا؟ ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن أخذه شيئا فشيئا يفهمك إياه. عشان كده العلماء يقولوا لازم تعمل لك أكثر من ورد، يبقى في ورد قراءة جمع الحسنات، تفضل تقرأ دغري كده اللي انت بقى بتقرأ. كان عثمان، يعني بعضهم ذكر أن عثمان رضي الله عنه على ما خرج الجماعة المبتدعة اللي هم طلعوا قتلوه، على ما طلعوا له من تحت لحد ما طلعوا فوق، طلعوا السلم ده، كان صلى ركعتين بسورة طه وقعد نشر المصحف وقرأ. تصور، يبقى ممكن أقرأ قراءة سريعة، ده ماشي، وقراءة أخرى للتدبر. اللي يقول لك بقى رحمك الله لو الإمام أبو حنيفة وقف طول الليل يقرأ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. الآية معناها أنتم مفكرين أن هيبقى بتوع الحسنات زيهم زي بتوع السيئات؟ لا، دي مش حكومة. فواعد يفكر طب ما أنا بتاع سيئات، يعني في ناس مش حسبهم أبدا، فضل طول الليل يقراها يرددها ويبكي يركع ويسجد بها. يبقى ده موضع آخر، وأنا أقترح عليك أن يكون هذا في موضع قيام الليل. سرد القرآن ده قراءة تصلي بيه الضحى، قرأته عن بعض السلف كان بيصلي الضحى بثمان تجزاء الضحى بس، قلت مال في قيام الليل ده بيصلي بيه. وتقرأ في الورد بتاعك اللي هو بتقرأه من المصحف تنشره نشرا، لكن لما تيجي عند قيام الليل اقعد بقى ومخمخ. قيام الليل بقى هو النظر. فالصبر في كل أمر يأخذ العجلة في كل أمر تأخذ ثمرتها إلا في الأمور المنصوص عليها التي تظهر فيها المنفعة في عجلتها. يبقى الثاني أنه نهى عن ضده. طبعا ابن القيم بيذكر أكثر من آية، بس أنا عايز أذكره كرؤوس أقلام فقط. يعني الموضع الثالث الثناء على أهله، كما في قوله تعالى الصابرين والصادقين، وقول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهو كثير في القرآن. الرابع إيجابه سبحانه محبته لهم، كقوله عز وجل والله يحب الصابرين. أنت تعرف الله يحب الصابرين ليه؟ لأنهم بصبرهم عملوا ما يحبه فأحبهم. عشان كده زي ما يأتي هتلاقي أن أصعب أنواع الصبر الصبر على الطاعة، ان مش سهلة ان حد يقول لك مكث 20 عاما يصلي في الصف الاول، مكث كذا كذا سنة لا يحلف بالله. الشافعي يقول مذ بلغت مذ عقلت ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط، لا صدق ولا كذب، ما احلفش بالله ابدا. ما تفكرش ان دي بقى سهلة، ده موضوع يحتاج وما يلقاها الا الذين صبروا في الحقيقة. فلما صبروا على الطاعة وقفوا في موضع يحبه الله عز وجل، فلذلك أحبهم سبحانه وبحمده. الخامس إجاب معيته لهم، وهي المعية الخاصة. أنت عارف أن الله معنا مع كل خلقه ولا لا؟ مع كل خلقه سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم أي حد. وهناك معية خاصة لمن جاء بسبب خاص، عارف زي مين؟ زي المنكسر عند مرضه، عبدي مرضت فلم تعودني، قال فكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أن أخاك فلان قد مرض، فإنك إن كنت عدته لوجدتني عنده. دي معية خاصة مش كده ولا لا؟ والحتة المعية الخاصة دي يا إخوة بقى ما يفهمهاش عقديا إلا اللي يفهم اسم الله الكبير سبحانه وتعالى، الكبير المحيط بكل شيء. المثال يضرب له، يضرب له مثال، مش لاسم الله الكبير، يضرب مثال للإحاطة. ما انت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى مع المريض، يعني معه جوه البيت؟ لا، معه سبحانه وبحمده اقرب ما يكون، فهو الباطن سبحانه، صح؟ ولزي ما هو الباطن هو الايه؟ الظاهر. طب ازاي؟ قال ابن القيم: من وعى اسم الله الكبير علم انه احاط بكل شيء. تصور انت مثلا لو حطيت الكوبايه دي قدامك هتبقى شايف كل اركانها من كل حته، صح ولا لا؟ مع ان انت مش جواها، ولا لا؟ صح ولا مش معايا يا اخوان؟ مع ان انت مش جواها. فمن وعى اللي يهضم اسم الله الكبير، ما السماوات والارض في الكرسي وما بينهما في الكرسي الا حلقه في فلاة في صحراء متراميه الاطراف، خاتم دبله، وما الكرسي في العرش الا حلقه في، يا نهار ابيض. امال فاكرين خطبه واهتز العرش موت سيدنا سعد بن معاذ؟ قلت لك بقى ساعتها اوعى تفكر تعدي الحديث كده، ان العرش قد اهتز لموت سعد. تقوم انت بعد حافظه كده ومعديه؟ لا، خد بالك، خد بالك كويس ايه اللي اتهز ده. ده اللي اتهز ده اعظم مخلوقات الله مطلقا، مفيش حاجه اعظم من العرش فيما خلق الله عز وجل، في خلق الله عز وجل ابدا مفيش اعظم من العرش. فلما اهتز كان لازم تهتز انت كمان معاه، صح ولا لا؟ اهتز طربا لقدوم سعد رضي الله عن سعد. لكن المعية الخاصة كانت أيضا لصنف الصابرين، وهي التي تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم، وليست هي المعية العامة، وهي معية العلم والإحاطة، كقوله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله عز وجل: والله مع الصابرين. الموضع السادس، انتوا عارفين يا اخوانا، انا بس انا يعني هي مقدمة ابن القيم دي لو وقفنا معاها ممكن بقى هنفضل قاعدين كده، مش هنتكلم في كلام الهروي دلوقتي. انت عارف لما نتكلم في قضية المعية واستحضارك ان الله معك، عارف استحضارك انت ان الله معك من باب التأييد والنصرة، يعني يهون عندك كل امر وكل احد وكل شيء، وتأنس في احلك الامور. عارفين يا اخوة، لما باجي اقرأ في السيرة من المواضع اللي فعلا بقف قدامها، وبقف قدامها بشيء من الإعظام بصراحة، عارفين ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسولا واحدا الى اقصى البلاد لوحده. تاخدين بالكم من المعنى ده؟ عارف لما نطلع اقول لك كده: تعالى اخ فلان، احنا والله كنا عاوزين نبعت رسالة لبشار الاسد. تطلع هناك تروح مديله طلقة في دماغه وترجع. عايزين نروح اقصى ده بقى، مثلا دول سوريا بيتكلموا زينا. تعالى مثلا لما اقول لك ابعتك مثلا امريكا، ابعتك حته من الكلام. فاكرين واحنا بنتكلم عن الحج يا اخوه بعد موسم الحج اللي فات، لما كلمتك عن ان عقيده اهل السنه صحيحه بالفطره وبالمشاهده، قبل ان اقول ان انا بستدل عن مفردات اهل السنه في الاعتقاد، كان من الاشياء اللي في الفطره انك تيجي في يوم عرفه لقيت الخلق كله قاعد يدعو يرفع راسه الى السماء. يبقى لو حد جالي قال ربنا في كل حته اقول له ايه؟ اقول له يلا اعمل حاجه امشي من هنا. ده انت مش ما بتفهمش، انت ما بتشوفش. امال اشمعنى ناس بتلوي اعناقها الى السماء وكله قاعد يعيط وباصص للسماء ليه؟ والكلام ده اللي قاله ابو العلاء الهمزاني لابي المعالي الجويني، والمعالي الجويني تعلمون انه على جلالته كان اشعريا، فقعد يقرر الموضوع في كل مكان. ده فقام يملو ابو العلاء وقال: يا سيدنا دعك من البحث، سيبك من موضوع المباحثة، أنا عايز أقول لك كلمة بالنظر. لماذا إذا أراد العامة دعاء الله عز وجل لوى أحدهم عنقه إلى السماء ثم لم يصبر عليها فأخذ يبكي وانصرف؟ شوفوا رقة العقيدة مع الناس دي. لما ذكر علو الله بكى وراح واخد بعضه ماشي، فضرب أبو المعالي على رأسي وقال: سبقني أبو العلاء، سبقني أبو العلاء، سبقني، يعني ظاهر الرواية بيقول سبقني في مشاعره يعني. فكان من جملة ذلك ان لقيت ناس بقى قاعدين بيتكلموا بلغات، اقول سبحان من وسع علمه كل، من وسع سمعه كل الاصوات وعلمه كل اللغات، مش كده؟ وسع سمعه كل الاصوات وعلمه كل اللغات، الراجل بيكلمه فيه بقى جماعة الصمر بتوع جنوب أفريقيا دول بيتكلموا كلام لغة تحس ان هي يعني يعني حال لما حد يكلمك مثلا انجليزي كده فرنساوي تحس ان انت ايه حتى لو ما تعرفش اللغة في الجملة كده ممكن اعرف انت بتقول ايه في الجملة. انما نزل لما تتكلم تيأس لا يمكن اعرف ابولي ابدا. كلامه خشن كهيئته يعني هو الرجل زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. انا يمكن ذكرت لكم في الحج ان كنت اراهم ساعة ما يدخل ما حدش يقف قدامه معنى الناس بيزحموا بعض كلهم ساعة ما يراقوا حد من هؤلاء يوسع ويخش يقبل الحجر بمنتهى الشياكة ويمشي على أساس إن أنت لو وقفت جنبه. يعني أنا مرة خبطت بعظمة مش عارف خبطت جنب دراعي ولا برجلي ولا إيه بركبتي خبطت في حتة مائعة عند واحد مثلا في وسطه في بطنه حاجة مائعة مش عظم. أنا العظمة بتاعتي وجعتني ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك يعني بس حاجة ما شاء الله حاجة جامدة جدا جدا. حتى انا مره اذكر واحد راح معدي كده فحد زقني رحت خابط فيه بص لي رحت مشاور له على اللي جنبي مش انا على اساس ده لو رفع ايده يبقى في حجه ولا حد دفن جنب الكعبه دغري. ولا تراهم من احلم الخلق والله العظيم يا اخوه من احلم الخلق والحمد لله ان هم حلماء ده لو فيهم واحد بيغضب كان زمان ما خلص على الخلق. لكن القصد انك لما تلاقيه هو بيدعي كلامه ايه بقى بوم بوم بوم طخ الالفاظ جامده قوي كده الواحد ينظر اليه. تصور بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم كلفك وقال لك خد مأمورية للإسلام هتروح تكلم الراجل ده. طيب أنا بقيت متعجب بقى لما يطلع مثلا واحد زي سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي وأنتم تعلمون أن كان له وفدتان وفد وفدتين وفد الوفادة على كسرى ووفد وفادة على قيصر. فلما يمشي بقى أنت طالع بقى من المكة من المدينة هتروح لأقصى فلسطين وهتروح لأقصى العراق بالله عليك بقى وهو ماشي على الجمل يرفعه ليل ويحطه نهار لوحده. أنا ما أقعد أتخيل ده ممكن أصبر عليها بالله عليك تصبر أنت على ده أمشي من هنا على جمل يفضل شوف الجمل شوف بقى ده كام يوم لحد ما يوصلني لحد فلسطين من مدينة لحد فلسطين في الفيافي والقفار لوحده. ما تقوليش بقى موضوع الدنيا كانت ونس. الونس ده كان في الخلافة العباسية اللي كان بيبني لك زي نقط كده في النص تنزل الناس تأكل وتشرب وتقعد وبتاع في خلافة بني أمية وأثراها العباسيون. لكن الأول كانت الدنيا لسه الدولة كانت لسه كنا بنبني كيان دولة ومع ذلك شوف الاستعلاء كيان دولة وبيبعث لمين عليه الصلاة والسلام والكتاب مكتوب فيه ايه من محمد عبد الله ورسوله الى قيصر عظيم الروم اسلم الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم اسلم تسلم من ايه بقى تسلم مني لو انت هتعاندني واقاتلك ساجعلك كامس الدابر. شوف الاستعلاء بالدين ده الشاهد يعني انت مقدر موضوع. انا عايز الاخ حد من الاخوة عشان يجرب اللي احنا بنتكلم عليه ده يطلع يروح اي مشوار لوحده وديك في مواصلات وماشي مع ناس مش ماشي لوحدك بس امشي لوحدك كده وشوف هتشوف ايه فضلا عنك بقى تمشي مثلا تاخد لك الصحراوي ولا حاجه. الاخوه بتوع الصعيد لما بنروح نزورهم في في في دعوه ولا حاجه وانت راجع وانا راجع كده بالليل حاجه بمنتهى الوحشه منتهى الوحشه مش متوقع ان حد يخرج يكلمك عشان تعمله مش هو ده ان انت خايف لحد يطلع عليك انت مستوحش من الليل والطريق نفسه وانت مع نفسك كده لوحدك كده حتى لو معاك حد تشعر بوحشه. عمر عبد الله بن حذافه السهمي مش ازاي كل ده الانس ايها الاخوه المعيه استحضار ان الله معك ده بقى محتاج لقلب حي. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ليه ان الله معنا مش هنضطرب ابدا ولا هيحصل لنا حاجه ابدا. اشكي سيدنا صراخ بن مالك قال كنت ارى رضي الله عنه قال كنت ارى ابا بكر رضي الله عنه يتلفت اما رسول الله فلم يكن ليتلفت. بص ورا خالص وصراخ ورانا اهو والفرس صوته طلع اهو وبقى سيدنا ابو بكر قاعد. طبعا سيدنا ابو بكر مش بيتلفت عشان خايف على روحه ده كان بيتلفت خايف على النبي عليه الصلاه والسلام برده رتبه كبيره. لكن شوف النبي ماشي ازاي بمنتهى الهدوء. شفت الرجل اللي النبي علق السيف على الشجر راح بختارت السيف وشكه بذبابه فاستيقظ فقال من يمنعك مني الآن بسرعة قال له ايه الله الله الله قالها ثلاثا فسقطت السيف من يده. والله مع الصابرين. الموضوع ده محتاج إلى يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الأمر ونقعد نتكلم في قضية المعية واستحضارها أن الله عز وجل معك. لكن من جملة فضل الصابرين أن الله عز وجل معهم. السادس إخباره سبحانه بأن الصبر خير لأصحابه كقوله عز وجل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأول منتفع بالصبر صاحبه، وأول فاسد بالحسد صاحبه. شفت ازاي؟ قال الشاعر لله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. بدأ بصاحبه، تلاقي الحسود ده يفضل يغلي لحد ما يجيله غلطة كتر ما عاد يحسد الناس، فيبدأ الحسد به قبل ما ينفذ في الناس. والصابر أول منتفع بصبره. شفت الإمام أحمد كان رأسا، لما دخل المحنة وخرج بقى إيه وصبر فيها، خرج بقى إيه بقى نجما، مش واحد من أئمة المسلمين بس، لا لا ده بقى حاجة تانية خالص، بقى حاجة بقى شيء ممتنع. يعني السابع إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم كقوله عز وجل ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التاسع إطلاق البشرى لأهل الصبر كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. واللي بيبشرك هو الله عز وجل. تصور كده لو أنا في بعض الإخوة كده متعود لما يكون في خبر حلو يتصل بيا ما لقانيش يروح بعت رسالة يقول لي أبشر بس، هتلاقي الكلمة دي إيه حلوة لينة لما يقولها الأخ لأخيه، فما بالك بقى لو قالها لما يقولها رب العالمين لعباده سبحانه وتعالى وبشر الصابرين. العاشر ضمان النصر والمدد لهم كقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذا صبرت يضاعف الألف يبقوا إيه يبقوا خمس آلاف. وهو واحد بس ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل، قال له جبريل من شهد منكم بدر، من شهد منكم بدرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرتنا. فقال كذلك شهد من الملائكة بدرا خيرتهم. فقال له لقد نزل كل الملائكة أصحاب الرتب يعني، حتى ذكر له أن إسرافيل نزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل قاتل إسرافيل؟ قال لا، هو ملك ضخم كبير، لكن شهد بدر، شهدها فقط. شفت المدد ده؟ حتى قال بعض الصحابة ان انا ان شئتم اريتكم من اي مكان نزلت الملائكة، سمعت صوتهم كالحصى في طست، ما تحط حلة كده وتسقط فيها بلي ولا حصى، صوتهم ده قال صوتهم هم نازلين كانوا كده. وكانوا قد لبسوا اعتجروا بعمائبهم الصفراء. مدد من الله عز وجل يضاعف عند الصبر والتقوى، عند الصبر والتقوى. يعني ممكن مثلا احنا نصبر على جماعة بتوع المنطقة بتاعتنا اللي هم منعوا العيش دول وعملوا اضراب وكده، لو صبرت عليهم ربنا سبحانه وتعالى يلين قلوبهم او يبدلنا خيرا منهم والدنيا تمشي ولا ايه؟ ده اللي احنا اللي نتمنى ان الاخوة يخرجوا منه، يخرجوا بهذه النتيجة في هذا الذي نحن فيه، ان مش كل الحلول واحد زائد واحد يساوي اثنين، في حلول اخرى برا المعادلات، حلول قلبية، ان انت تبقى على تقوى وصلاح فيهيئ الله عز وجل لك امرك. حادي عشر الاخبار منه تعالى بان اهل الصبر هم اهل العزائم كقوله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. تعرفين يا اخوة الصبر على الـ الاشياء الخشنة، يعني مثلا واحد صبر على الليل ينجز، صبرت على السهر تنجز، صبرت على عمل ما تنجزه، الصبر ده إنجاز. عشان كده سيدنا عمر كلمته عميقة خير عيشنا في الصبر، خير عيشنا في الصبر، عظيم جدا بس لو تمرسته وعودت نفسك عليه. ثاني عشر الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر كقوله تعالى ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكقوله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثالث عشر الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر كقوله تعالى لموسى عليه السلام أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني اللي هينتفع بهذه الآيات وينظر إليها ويفتح عليه فيها اللي هو إيه؟ كل صبار شكور. عشان كده التدبر يحتاج إلى صبر. إنك عايز تتدبر القرآن معلش اصبر شوية وقعد مع الآية شوية ولف على التفاسير شوية ودور في اللغة شوية وبعد أن تقطف الثمرة هتعرف قدر الآية بقى هتعرف قدر الانتفاع بها وهتشوف قدرك هيبقى قد ايه إذا غيرك الذي لم يستعذب الصبر ورشف مرارته. ان يعني الصبر مر مش كده ولا لا؟ الصبر مر كما سيذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض الشعراء. رابع عشر الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب ودخول الجنة إنما ينال بالصبر كقوله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بسبب بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الخامس عشر أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شوف الأدب ده قدس الله روحه يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال عبد الله بن مسعود بعض اليقين يذهب كل الشك. والله أو الأثر بتاع عبد الله بن مسعود ده بقى لما الواحد بيستحضره بيزعل من نفسه جدا. يعني احنا ما عندناش بعض اليقين ده بيقول بعض حته بس شويه يقين صغيرين يخلصوا على الشك كله اللي في قلبك. مفيش شويه يقين صغيرين. نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم. سادس عشر اقترانه بمقامات الاسلام والايمان كما قرنه الله سبحانه باليقين وبالإيمان وبالتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير عيش أدركناه كان بالصبر لا جسد. وقال عمر رضي الله عنه خير عيش أدركناه كان بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الصبر ضياء وقال ومن يتصبر يصبره الله. تعرفين يا أخوانا لما أدركت أنت الفجر ولما لم أدركه أنا بصبر نص ساعة قبل الفجر بس بصبر بتجرع غصص اليقظة من عميق النوم بس أنا صحيت قوم عشان تصلي الفجر أيوة حاضر أيوة. وبعدين قلت بقى تلذذ بشوية نوم أقعد أمضغ لك رغيفين النوم ولا حاجة رحت نايم وانت عملت ايه رحت قاطع صبرت على قطعة النوم وقطعة النوم بشقة في الحقيقة لكن مع الـ مع الـ مع الـ مع الحب والإقبال على الله عز وجل كان إذا سمع الصارخ انتفض عليه الصلاة والسلام كانش بيقوم من نومه زيها كده يقوم ايه يقوم انتفض كده ويفرق وهو بيفرق عينه يوحد الله عز وجل يتلو قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يفضل يتلو خواتيم سورة آل عمران عليه الصلاة والسلام. فرق ده كما قال الشافعي رحمه الله أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي. أنا مش ممكن أبدا أصبر وأقطف مثل الذي قطفت من الثمرة صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. شوية صبر بس. والأثر بتاع عنتر بن شداد عارفينه قيل لهم ما الشجاعة قال صبر ساعة هي دي الشجاعة. قيل كيف قال ضع أصبعك في فمي قال لصاحبه كده قال له حط أصبعك في بقي وأضع أصبعي في فمك بس وتشوف حط أصبعه في بقه وحط أصبعه في بقه عضه على أصبع بعض فضل كده لحد ما التاني قال له لو لم تصرخ لصرخته. لو انت ما كنت صوتت كنت صوتت قبلك بس الموضوع ايه هي دي الشجاعه بقى ان انت ايه ان انا صبرت الحقيقه الثانيه دي لو انت ما كنتش انا كنت قلت بس هو اللي فوقني عليك حتى للصبر اليسير. نسأل الله عز وجل ان يسدي الينا الصبر. يقول وفي الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال للمرأة السوداء التي كانت تسرع، وده إن شاء الله سنذكره في أمثلة الصابرين وقضية الصرع، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين، إنه موضوع ما هوش سهل يعني. فسألته أن يدعو لها صلى الله عليه وسلم، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدع لها. قالت له أصبر ماشي، وإن شاء الله لما نأتي لهذا المثال أنا هقول لك إن هي ما صبرتش على حاجة بسيطة. الصرع ده مش مش مش مش هي مش هي الصاد والره والعين اللي أنت بتقراهم، لا ده موضوع شاق جدا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من عضال الداء. وأمر الأنصار رضي الله عنهم أن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض. الأثرة أن يستأثر كل بما في يده، وقيل أن يستأثر كل إضافة لما في يده بما في يدك. يعني تلاقي واحد هو عنده شقة وزعلان أن أنت عندك شقة، شو بقى وصل لحد فين؟ واحد عنده عربية وزعلان أن أنت عندك عربية، ما أنت عندك. لا طب طلباتك، طلباتك ايه؟ لو قال الحقيقة يقول ايه؟ يقول يعمل حادثة بالعربية دي ويتطربق فوق دماغه وما يبقاش عنده عربية، زي ما ذكر بعضهم عن حد من الناس في الريف يعني. لا شاف بقرة ليه قلد بقرة فايه زي القرموط، فقالوا له ده طب، فواحد جاء قال له عجبك؟ قال له اه. قال له اجيب لك واحدة زيها؟ قال له لا. قال له ما عايز ايه؟ قال له تموت البقرة بتاعته. شوف العياذ بالله شح، ده الحسد المبالغ فيه بقى. زي اليهود بالظبط غيرانين مننا على الاسلام، يوم يقول لك اما لو يكفروا، طب ما تسلم انت. لا يتمنى ان انت، نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فهذه الاثرة ممضة ايها الاخوة، انك تلاقي الكل ما فيش حد، ما تلاقيش حد شايف واخد باله منك. كان عندنا تحت البيت كده حته فاضيه، فانا عايز احط فيها العربيه اللي تتسرق، فعايز اعملها جراج وكده. فقلت للراجل اللي فاول دول ممكن اعملها جراج؟ قال لي لا كده دغري. قلت له ماشي وسكت. فبعدين لفت الايام وجا له واحد تاني اعظم قدرا واحسن شانا وكده، قال له ممكن اعملها جراج؟ قال له حاضر. فهو بيفكر بقى يعملها جراج، فحد قال له ده انت هتعملها جراج وفلان بقى هياخد الحته دي، حته ما هي حته فاضيه كده وحته فاضيه كده. قال له فلان هياخد بقى الحته دي عشان يعملها بقى، دي بعيد عن البيت. قال له لا يروح يستأذنه الاول، دي تحت شباكه واحنا مش عايزين مشاكل. طب ما انت واقف تحت بلكونته. شوف يستأثر. تعرفوا يا اخوه سيدنا عمر رضي الله عنه استقال ليه في خلافه ابي بكر؟ استقال مره من سيدنا ابو بكر قال له اقلني. قال له ليه؟ هو انت تحطيني في الخلافه وتسيبوني تمشوا؟ لا تقعد هنا تقعد. قال له الموضوع مش كده، انك حكمتني على قوم اذا اختلف احدهما مع الاخر على شيء تركه له، ده ما بيشتكوش. هاخد مرتب على ايه؟ ما عنديش شكاوى، ما حدش بيشتكي من حد. يختلف معاه على الكوبايه دي يقول له دي كوبايتي، يقول له لا والله بتاعتي، خلاص والله ما ارد قسمك خدها. فبالتالي ما بيروحوش يشتكوا، ما فيش محاكم، ما فيش انا باخد مرتب على ايه. عشان كده العلماء كانوا بيقولوا ان حكومه عمر رضي الله عنه كانت حكومه العدل، اما حكومه ابو بكر كانت اعلى، كانت حكومه القسط. ان الناس كانوا في هيئه، فالاثر صعبه انك تلاقي ناس تستاثر عنك، يستاثر بما في يده فلا يبذله. في الحقيقه حياه صعبه، فضلا عن ان يفسد ما في يدك. واحنا عايشين ضرب من ده دلوقتي، الاثر دي صح انه ماشي يفسد ما في يدك. واحنا جايين دلوقتي في السكه الطريق بتاعي، يعني ماشي في الحاره بتاعتي، واقفين في الاشاره بتاعتكم اللي هي بتاخرني على طول دي معلش. فداخل كده واحد داخل جنبي، فقعد بجواري الاخ، قلت له بس ممكن تقفل المرايه عشان لو معدي ما يخبطش فيه، بس انا ماشي في سكتي بتاعتي دي، يعني هي الحته بتاعتي. فبقى بيقفل المرايه. قلت اقفل المرايه ليه؟ هتخبط لنا المرايه بتاعتنا يا شيخ. فانا استعجبت قوي من الهجمه دي، ايه ده؟ يا عم الطريق ده تطريق. احبص لي كده خربتوها. قلت له خلاص طالما خربناها بقى انا بخرب لك المرايه. يعني هي جت على المرايه. فلان بقى لان الحمد لله انه لان قلت بدل ما يقول لنا كلمه كده ولا كده الحمد لله ربنا صرفه عنا بمغفرته وعفوه. وانما سلط علي بذنبي والله والله العظيم ما استحضرته. والله قلت ايه ده جاي منين من الغرب عشان يقول لي الكلمتين دول. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يقينا واياكم اثار الذنوب. اسال الله عز وجل ان يقينا السيئات. السيئه اثر الذنب وقيهم السيئات. القصد ايها الاخوه ان الاثر ممضه يستحملها الواحد ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هتلاقوا اثر والناس مش هتديكوا ومش هتقف معاكوا كويس وهتاخد اللي في ايديكم. ايه اللي هتعملوه؟ قال لهم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبر بس وانت تلاقيني على الحوض. بس تصبر تصبر وانت هتلاقي النتيجه. وامر عند ملاقات العدو بالصبر. وامر بالصبر عند المصيبه. واخبر انه انما يكون عند الصدمه الاولى. الصبر عارفين يا اخوه لما يحصل صدمه وتصبر تسكت وتحبس لسانك وتحبس قلبك وتحبس نفسك وتحبس جوارحك. لما يحصل ده تعرف يحصل ايه؟ تقوم تهون عليك المصيبة. عارف لما تصبر على الغضب ده كلام مجرب. يعني حصل معاك مشكلة مع حد ولا بتاعه وبعدين انت عايز تاخد حقك فرحت اطلقت لنفسك بدل ما تتكلم كلام هادي اطلقته ايه وفي ايه. اول دقيقة بتفتح باب الغضب كله اللي جواك فتلاقي بعد كده الموضوع اتطور بقى. كنت لسه كنت بحكي للاخوه عندنا في درس حلوان ان في عندنا واحد مات قتلوه. ده المشكله بقى اللي مات فيها واحد دي ازاي كانت؟ هتستعجبوا انتوا. المشكله دي كانت بسبب كلب اعزكم الله. كلب معدي راح مهوهو على واحد واقف هب عليه كده. كلب فلوس ليه قدر يعني. فراح مهوهو عليه. راح الثاني قال له انت فش كلب ابن كلب. راح صاحبه قال له انت بتشتم الكلب بتاعي. ده انا بقول لك كلب ابن كلب يعني انا بقى صحح نسبه على اساس ان انا مثلا قلت كلب ابن قط دي هتبقى اكيد اكيد من غير شك ده هتبقى شتيمه للكلب وليك حق ان انت ساعتها تموتني على اساس ان انا بقى ان انا بقى يعني ايه اشكك في نسبه يعني في نسب فضيلته. يعني انت ازاي بتشتم الكلب بتاعي؟ بشتم الكلب بتاعك وانت مش سايبه على الناس. الكلب انا بتاعي كلب ابن كلب راح ماسك فيه خناقه مات. تصور. فبقول لو كان في شيء من البحبوحه يعني يعني يعني في ايه مثلا بقول لك انت بتشتم الكلب بتاعي يا فندم ما بشتموش ده انا بقول ده انا بقول له انت كلب ابن كلب يعني بمدحهولك ده كلب رائع ده كلب ممتاز. هو في كلب اعدب من كلبك ده حتى هو بيهوهو كان بيهوهو بطريقه جميله وبنضحك وبنضحك وبتمشي ولا لا؟ انا بقول لك الراجل بتاع التاكسي ده والله غاضب بجد والله اخويا معايا هو حتى بسالوه غاضب غاضب فعلا حط السيجاره في بقه كده وراح بص قال خربته البلد. تقوم تتلطف والا يروح خابط لك الجنب بالعربيه ويضيع عليك الدنيا. شيء من الصبر يداوي في الحقيقه يداوي المجتمع. وامر صلى الله عليه وسلم المصاب بانفع الامور له وهو الصبر والاحتساب فإن ذلك يخفف مصيبته ويوفر أجره والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة ويذهب الأجر. إن شاء الله في أمثلة للصابرين هقول لك على مثال كده للإمام إبراهيم الحربي ابنه بيقول له رجلي يابا وجعاني وبيشتكي من شكاية كده وقعد يرغي كتير زي ما تقول قعد يشتكي كتير. فإبراهيم الحربي قال له بص لي كده كويس يا ابني فبص في وشه كويس لقى عنده عين رايحة. ده في وشه لقى عنده عين رايحة عين عمية بيشوف بعين واحدة بس. قال له تعرف دي من امتى؟ من 20 سنة. ما قلتش لحد. تصور. ان شاء الله سأذكر لك في امثلة الصابرين فان هذا يوفر الاجر ايه ويخفف المصيبة. لما تصبر يخفف المصيبة. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الصبر خير كله فقال ما اعطي احد عطاء خيرا له واوسع من الصبر. ثم شرع ابن القيم رحمه الله في الكلام عن الصبر ومعناه في اللغة ومعناه في الشرع وأقسامه. لكن طبعا أنا أخرتكم النهاردة معايا فإن شاء الله عز وجل نكمل يوم الأحد القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بعض الإخوة بيتكلم عن الـ عن الـ الـ عن التأخير. والله أنا يعني لست قويا فأنتصر ولا لي حجة فأعتذر. وفعلا فعلا الموضوع ده موضوع ممد، وأنا دايما تلاقيني يعني هذا مما ألامه فيه. أنا فاكر مرة قلت للإخوة أن من حقنا على بعض ندعي البعض، صح؟ وأنت بتدعي كده أقول يا رب اهدي ويجي بدري ويصر له طريقه كده زي نعم بعلمكم الصبر. أو الأخ بيقول بتعلمنا الصبر، شفت التلقيح؟ ماشي ماشي كأني ما سمعتش. لكن على كل إن هو أنا برضو مش عايز أعتذر، يعني أقول لك بيبقى يعني فعلا بيبقى الوقت كافي، بس هو احيانا بقى تلاقي يعني انتوا شايفين ان البلد فعلا دلوقتي ممكن حين واحد كده تلاقي الدنيا اتقلبت. يعني انا خرجت يوم الجمعه الفائته، انا الجمعه الفائته بعت بعض الاخوه عشان يخطب، لان انا بيت في المنوفيه. انا خرجت من القاهره الساعه 3:30. ايه رايكم بقى يا اخوه اوصل المنوفيه الساعه كام؟ وصلت بعد العشاء فعلا. حد هنا قال بعد العشاء؟ وصلت بعد العشاء فعلا. بس انا رجعت بقى ثاني يوم في 9:30. تصور بقى عشان الطريق فعلا تنزل بقى تعدي تلاقي الناس واقفه، واحيانا الناس بتتكدس بشكل مش اللي هو، واحيانا وكمان برضو احيانا بتلاقي برضو الدنيا سايبه، يعني تلاقي مثلا ايه ما فيش حد بينظم. فانا عايز اقول لك يعني ان ممكن يبقى فيه ايه، فنص عليا ونص على الظروف اللي موجوده. ماشي يا عم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول إن إحنا ممكن وإحنا بندعو إلى الله عز وجل نستخدم بقى اسم حزب أو جماعة أو كده على أساس إن إحنا، والله أصلا المسألة بقى هتبقى هي مسألة إن إيه، إنها بتبقى من جملة الدعاية يعني، فبيدخل ده في ده. والواحد في الحقيقة عايزين نسلك الحتتين دول من بعض عشان ده ما يخبطش، يعني دوت فيه غبش وده صافي خالص، فده ممكن يعمل إيه؟ يلوث ده. مع ان طبعا دلوقتي خلاص ما عادش حد بقى بك. انا بقول لك اهو بيقول لي خربتوها، وانا كان شايف ان انا كنت وزير ولا حتى منظري باين عليه، انما بقت المساله خلاص كله دخل في بعض، كل حد ملتحي بالشكل ده. طب نحلق ولا ايه رايك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي يحترم العيش. الأخ بيقول عايزين تذكر خطر الـ الإخوة اللي بيقعوا في المشايخ وبيشتموهم كلام دوت. لعلي أنا دائما بأنبه عليه إخوة حتى بدون ما حد يبعث لي، لأن ده شيء ممض. الأدب ده، أنتوا عارفين الإمام الشافعي كان بيقعد في مجلس محمد بن الحسن الشيباني، والشافعي يناظر جد محمد بن الحسن الشيباني، مش تقليل من محمد بن الحسن، لما رفعة للشافعي. الشافعي ده كان عقل ماشي على وش الأرض. مرة وهو الشافعي كده ماشي، الإمام أحمد ماشي وراه. الشافعي انتوا عارفين أصلا كان صغير في السن وبيعلم، فالإمام أحمد بقى نفسه، انتوا عارفين الإمام أحمد رحمه الله كان باين عليه الهيئة، كان الشك أسمرا طويلا فماشي وراه. فيحيى بن معين بيقول له تترك حديث فلان من المحدثين، يعني تترك حديث سفيان وتتبع هذا الغلام؟ قال إن حديث سفيان إن لم أدركه الآن بعلو أدركته بنزول، يعني لو ما خدتوش عن سفيان هاخده عن واحد عن سفيان، يبقى خدت الحديث برضه، بس الموضوع إن السنة طال شوية. لكن لو فاتني عقل هذا الغلام لم أحصله، لو فاتني ده أنا ما يمكن ألاقي زيه أبدا. الشافعي كان حاجة، كان يقدر يقعد يناظر، لكن مع وناظر بالفعل، لكن مع ذلك من أدبه كان يعمل ايه؟ يقعد في الحلقة تلميذ محمد بن الحسن يدي الدرس، يقوم يقعد يناظر أكابر طلبة العلم في الحلقة بقى. الشيخ بيقول في المسألة الفلانية كذا وكذا، بس أنا عندي دليل كذا وكذا وكذا ودي فيها كذا، يقوم يسكتهم. كان يناظرهم حتى يفرفرهم، عارف ايه فرفرهم في المجلس ماشي، انما من هيئتي واحترامي. حتى محمد بن الحسن لما بلغوه هذا قال له اقعد معايا وكلمني، قال له ما اقدرش. طب اقعد كلمني، ما اقدرش. فضل يلح عليه لحد ما كلمه ونظره فخصمه، برضه كسب محمد بن الحسن الشيباني. لكن فين وفين؟ فاحنا عايزين نقول للاخوه انه ينبغي ان يكون هناك انصاف، انصاف انك تنتصف من نفسك لنفسك وتنتصف من نفسك لغيرك. بل ان بعض اهل العلم يعرفون الخلق بانه معاداة النفس، انها معاداة النفس مع الاخر او مع غيرها. يعني لما انت تيجي تخش عليا كده تقول لي كلمة ولا حاجة بقف معاك على نفسي. طب ليه بقى كده؟ لان هي مأوى السوء فعلا، مش كده ولا لا؟ قال العلماء، قال بعض السلف: ذنبي مظنون، ذنبي متيقن وذنب الناس مظنون. ان انا دلوقتي الاخوه اللي قاعدين حواليا نوات، هل انا اعرف انتوا عصاه ولا لا؟ اظن يمكن تكونوا بتعصوا ربنا، لكن اعرف نفسي ان انا ايه، ان انا عاصي، يبقى انا احسن منك ازاي وانا مستيقن من نفسي من ذنبي ومش مستيقن من ذنبك؟ فلذلك لا يقول احد لاحد انني افضل منك الا شاكل ابليس، كما قال بعض السلف، وهو يقول انا خير منه، مش كده؟ فاحنا عايزين الاخوه، يعني عايزين الاخوه المساله تبقى فيها شيء من يتهذب. المجتمع مليء اليوم بالاجتهادات، في اجتهادات في مسائل اصولها موروثه. انا مش عايز بس اسقط على الواقع، لان مش عايز اتعرض لده في الحياه خالص، لكن عايز اقول مثلا الدخول الانتخابات ولا البرلمانات، هناك من منع وهناك من اجاز في اصولها. ادخل صلح وتعمل وحط شويه ضوابط وحاجات زي كده، ان يحصل خلل في الضوابط او يحصل مسائل مستجده ما عندناش فيها فتوى قديمه، عشان استحدث فتوى بقى اخرج حكم من الاصل اللي هي الفتوى بتاعه الكبار على فرع حادث واربطه ببعضه، ده صعب. ممكن يعرفه واحد وممكن ما يعرفوش ولا لا؟ طب يعني نسكت؟ لا، ما ينفعش تسكت، والا نتخذ ديننا موده بيننا. اصل انت عشان صاحبي انا مش هرد عليك، لا ارد عليك واكلمك واقول لك، لكن يبقى في ده في ايه؟ في ادب، وما فيش مبالغه، وفي اعتبار المقامات. يعني كنا زمان في المسجد، انا مره لقيت عندنا في المسجد بتاع اللي كان جنب بيتنا الذي نشات فيه، لقيت واحد كبير مش عارف يصلي، صلاته اجزم بانها باطله. الراجل ده يكثر من حركاتي بشكل هستيري، يعني اول ما يقول الله اكبر تحس ان لبس عفريت، يفضل بقى يبص في الساعة وياك ده راحت، صلي تاني، استأنف العمل يا حاج. انا عشان اقول له استأنف العمل يا حاج هيقول لي ايه؟ ده احنا كنا بنخش نصلي بيهم، يقول لك ايه مدخل العيال دي، مدخلنا عيال قد ولادنا يصلوا بينا، ولا لو خطبنا ولا بتاع، انتوا عارفين الزمن ده اشناء. ما اقدرش اقول له كده، اقوم رايح لعم فلان اللي هو بيجي يحضر معانا الدروس وكده وفاهم، اروح اقول له عم فلان الحاج فلان بيعمل كذا كذا، وانت قول له. والله مره قلت دخل عليه، عارف قال له ايه؟ قال له خد ياض يا محمد، هو ما من سن واحد 60 سنه و70 سنه و120 سنه وكده، خد ياض يا محمد انت بتصلي عدل. الله، واتخذت وخلاص، وهو هو بقى شتم التاني، مش قضيتي، المهم ان انا اكون بلغت الموضوع وخلصت. فلازم يبقى في حد، لازم يبقى ايه، حد من سني اكلمه، حد من قال حماد بن سنه، قال عبد الله المبارك لحماد: لو كنت اكبر منك، لو علمت انك اكبر مني بيوم ما تقدمتك. وقال يحيى بن معين: لو حدثت في بلد فيها ابو مسهر وجب علي حلق لحيتي. ليه بقى؟ هو ابو مسهر اوثق من يحيى بن معين؟ يعني مش قضيه الثقه، قضيه انه اكبر مني، وده معتبر في الاسلام ان كبير في السن. فعيب بقى لما تطلع شاب ويطلع يقول لك فلان الضال، ده قد جدك. حتى لما تتكلم عليه تكلم فاحنا يعني انا مش عايز اطيب بس في ده، لكن على كل حال الاخوه ينبغي ان هم يبقى في شيء من الادب. وانا عايز اقول لك كلمه تحفظها وبقولها كتير، قول لابن دقيق العيد، الامام ابن دقيق العيد فخر المصريين، قال رحمه الله: الاعراض حفره من حفر النار. الاعراض حفره من حفر النار، وكل سلف سلف ودين، هتقعد هتحترمه هتلاقي اللي خلفك يحترمك. يعني انا اعده ان رزق لما الاخ يقول لي انت ممكن تتاخر، الاقي بعت لي يقول لي معلش والله انا يعني لو قلت لك اهو، هتلاقي الاخ يقول لي والله وانا بحبك جدا وكده، وبس عايزك ان انت تتقبلني ومش عارف، ويختم الرساله كده. انا ارى ان ده رزق من نعم الله عز وجل، بدل ما واحد ما يبعت يقول لك يا جدع انت مفكرنا ايه، شغالين عندك، ما تيجي بدري وخلص مثلا. يعني هو لو قال كده انا هعرفه طبعا، انا لو عرفته هكسره. لكن ما اعرفوش، هو هيقول ايه؟ ورقه جايه سهم عائر محدش شايفه، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فحتى قال أبو داود رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، قال هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. أنه أقول واحد كافر هو بس بدل رتبته أنه إيه كبير، مش عظيم الروم أن أنا بمدحه لحسن حد خدي وفضل يقول لك نطلع نمدح، مش تمدحه ده بيدلوا رتبته، زي بقول لك أمير الروم يعني، هم كان عندهم ده اسمه عظيم الروم، خدت بالك؟ مع أنه بيهدده وبيقول له أسلم تسلم. فنسأل الله عز وجل أن يحلينا وإياكم بحسن الخلق وجزاك. بيقول عايزين كتاب عن قصص السلف، الكتب التراجم بتاعت السلف، عايزين إخوة يقرأوا السيرة الأول وبعدين يخشوا في كتب التراجم. تقرأ كتاب مثلا موجود بقى زي كتاب الرحيق المختوم مثلا، وبعدين تعرج على كتب السلف، السيرة بتاعت ابن هشام، عيون الأثر، ابن سيد الناس، وبعدين تدخل بعد كده بقى في ايه، في كتب التاريخ بقى الكامل ابن الأثير مختصر، بعدين البداية والنهاية، بعد كده بقى تخش تاريخ الطبري بأسانيده وتعيش مع السلف، عيش أحلى أيام حياتك وأحلى لحظات حياتك. قال بعضهم لعبد الله بن المبارك هل جلست معنا في المسجد، في المسجد مش على قهوة، فقال إنكم تغتابون الناس، أما أنا فأذهب إلى بيتي فأجلس مع رسول الله والصحابة والتابعين. تصور بقى، فتعود أن تجالسهم وأن تحبهم فإنهم هم رطوبة الحياة. بيقولوا درس حلوان، أنا بيجي معايا الدروس كده على فكرة، ما بعملهاش دعاية ولا حاجة، إنما درس الجمعة في مسجد الحق في حلوان، مسجد الحق ورا المرور بتاع حلوان، مرور حلوان على الكورنيش وراه مسجد اسمه الإخلاص، ورا بعديه على طول مسجد الحق. بيقول عايزين نطلع زكاة المال عروسة عشان نجهزها، لأن لا أنا مش هطلع زكاة المال عشان هي عروسة، أنا بطلع زكاة المال لأنهم فقراء، خلاص كده يبقى ليهم بند الزكاة. لم يترك الله عز وجل الأمر حتى لنبي أن يقسمها، إنما قسمها الله عز وجل بالصفة والهيئة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والذين في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، مش كده؟ وابن السبيل أدي تمانية، هم تمانية في سبيل الله. بقى لما وسعها الأحناف شوية رد عليهم الجمهور وقال لهم لا، لما قالوا في سبيل الله في كل عمل صالح، قال يبقى كلمة في سبيل الله دي استوعبت كل اللي فاته، ما هو كله ده عمل صالح، إنما الحياة في سبيل الله إنما هي في الجهاد، فهتديها بأنهم فقراء بصفة أنهم فقراء يعني. نعم زكاة المال مال، أدي له فلوس أمكنه من مالي. في حد حب ينصح أخ له في الله أن يصلي في المسجد، فحط له يافطة على الباب وكان لا يعلم أنه مريض، وكل الناس رأت هذه اليافطة، ده برضو من التسرع، لو كان الأمر فيه صبر لأحط عرض أخيك، هو لا ما بيصليش لحط له يافطة على الباب، صلي في الجامع بقى وخلي عندك أخلاق. فالناس اللي معدية وراحة وجاية عرفت أن صاحبنا ده إيه ما بيصليش في الجامع، وطبعا بقى في الزمن اللي احنا موجودين فيه هيقول لك خربتوا البلد وكمان ما بتصليش في الجامع، يعني هتبقى مصيبة. على كل حال روح واستحله واستغفر له، ربنا يعفو عنا وإياك. عليكم السلام، هل يجوز أن يأتي الرجل امرأته عند الحيض؟ هذا يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا ألقى على فرجها خرقة ثم باشرها، ومنع بعض أهل العلم من مباشرة المرأة في نصفها الأسفل. ليه؟ لخشية أن يقع أن هو يأتي المرأة ويحائط، فمنعوا من ذلك، ومنعهم له نظر فيه، ليه وجهة نظر يعني، معين الحديث أهو لكن ليه وجهة نظر، لأن عائشة سيدة عائشة رضي الله عنها قالت وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يملك عليه الصلاة والسلام، إنما أنت ممكن ما تملكش، مش كده ولا إيه؟ بيقول الأفضل لكتاب مدارج السالكين المدارج أم تهذيب المدارج بتاع الشيخ محمد حامد الفقي، هو مؤداه واحد تقريبا، لكن رجوع الإنسان للأصل حتى لو أننا استدركنا عليه وكلمنا وخدنا من الذين استدركوا وقلنا يكون أفضل لنا. احنا كنا بنتكلم في السيرة مش هقول لكم فين بقى عشان واحنا بنتكلم في السيره بنقول ايه، نقرا كلام ابن القيم في مقدمه كده، كانت مقدمه شامله لابن القيم في زاد المعاد كانه تفرد بها من بين اصحاب السير، فقلنا نقراها كلها. فبعض الاخوه قال لي لا ده في متن، لما تيجي تقول افراس النبي صلى الله عليه وسلم، جمال النبي صلى الله عليه وسلم، دواب النبي صلى الله عليه وسلم، في متن كده تقول لك ايه 1 2 3 4 خلصهم واحنا قاعدين. فكنا نقف على فوائد من كلام ابن القيم، اقول له كنت هجيبها منين دي لو مسكت المتن وقريت بسرعه، كنت هجيب منين الفوائد دي، فوائد تربويه وسلوكيه وفقهيه في الحقيقه. فلا يعني الكتاب برمتي وهيئتي وموجه الاختصارات انا اظن ان هي هتضيع علينا التراث بصراحه في الحقيقه، لا سيما ان المختصر ما بيكونش على في كثير من الاحيان دلوقتي في الاونه دي يعني ما بيكونش على قدر انه يقدر يختصر، الاختصار صعب في الحقيقه. بيقول كنت في درس وفي ورقة توزعت علي ان المسح على الجورب الخفيف لا يصح، لا تصح الصلاة به، فهل واجب علي ان ابلغ؟ لا طبعا دي المسألة فيها خلاف ولا لا؟ فيها خلاف بين اهل العلم، لا ينكر احد على احد في خلاف، في خلاف معتبر اذا كان الخلاف معتبرا. المسح على الجورب الخفيف هذا ما انتصر له القاسمي رحمه الله في رسالته المستقلة، وانتصر له وأيده في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا ما انتصر له من قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية. انت عارف ليه؟ من جملة ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ان الخفاف بتاعت الصحابة كانت مقطعة اصلا مش خفيفة، مقطعة، وكانوا يمسحون عليها. انا يا اخوة كل ما افتكر ان الصحابة كانوا بيستنوا النبي عليه الصلاة والسلام لما يخرج فيناموا هم قاعدين ويقوموا يتوضوا ويقوموا ما يتوضوش، احد افكر قلت طب هم ما يتوضوش ليه؟ ده الصحابة يعني اشاوس أكابر، أتوضى وخلاص وأبقى ضمنت لنفسي. أحيانا يكسر المرء، أحيانا يحتاج المرء أن يذوق اللي هو إيه رطوبة دينه، تحس بدينك أنه سهل لين جدا، قاعد قاعدة ممكنة قوم صلي وخلاص مش كده. فالصحابة نفسه أنفسهم فعلوا ذلك رضي الله عنهم. فاحنا مش عايزين مسألة، أنا شفت الورقة دي وعرضت في الحقيقة تكلم الكلام فيها يعني كان كلام في غاية العجب، إن هو إن هو أخرج الجورب من الجورب إلى الخف، يعني أن الشراب الذي يمسح عليه الجورب الذي يمسح عليه ينبغي أن يكون له نعل، له باطنه جلد، ده بقى خف كده ولا إيه؟ باطنه جلد خفيف أو جلد سخين، يعني عامل زي نعل الحذاء كده عزكم الله. لا ده إذن ده يبقى إذن المسألة رجعت، يبقى إذن أنت أبطلت الجورب خالص، ولذلك هو خلص إلى هذه النتيجة أن الجورب ده باطل. في الحقيقة أنت أبطلته من الأول لأنك ما خلتوش أي مسمى، ما بقاش ليه تعريف الجورب. وهو وإن كان هذا القول لبعض أهل العلم، وأنا عارف الحديث بتاع الجورب بعضهم يضعفه، لكن مع ذلك ما نقدرش أن احنا نقول أن هو ده القول الوحيد ونعممه. الإخوة مع الأسف بينشروه على أن هو ده الكلام النهائي يعني. عليكم السلام. المرأة أحبك الذي اعتني من أجله، يقول المرأة ممكن تأخذ من وجهها الشعر اللي فوق الحاجب أو بعد الحاجب، النمص هو أخذ شعر الوجه، أخذ شعر الوجه لا سيما الحاجبة. طيب ما هو الجائز في أن تأخذ المرأة منه؟ قال النووي رحمه الله إذا نبت في المجموع، قال إذا نبت للمرأة شارب أو لحية فتأخذ منه، إذا طلع لها دقن أو شارب نقول لا يجوز لك ذلك، إنما ما طلعش لسه. وبعدين الكلام ده لا يعتمد فيه على قول المرأة. ليه؟ لأن أنت عارف بقى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة أصلا هي منشأة في الحلية، تلاقي البنت صغيرة كده واقفة تمسك أدوات التجميل بتاعت أمها، واقفة تصرح، واقفة عايزة قدام المراية شوف الهدوم عاملة إيه، واخد بالك؟ بخلاف الولد، فهي نشأة في، عشان كده المرأة التي لا تهتم بتجميلها وملابسها وهيئتها والكلام ده تحس ان فيها ايه شيء غريب عن عن النساء. انما المرأة في طبعها دايما واقفة مش ساكتة كده في مسألة التجميل، وهي في الخصام غير مبين، لما تخلق معها ما تعرفش تقوم بحجتها. فالقصد ان المرأة هنا هتقول هي بقى قاعدة تدقق، فهتقول لها الفتوى انه اذا خرج المرأة شارب تقول لك ما هو ده انا حبرمه وهو مفيش حاجة، لحية ده هو بقى لحية بقى زيك. لا يعتمد فيها على نظرة الرجل في الحقيقة مش نظرة المرأة، والمسألة ديت مش مستقرة. جماهير اهل العلم على هذا، وقد ذكر النووي عن ابن جرير الطبري رحمه الله أنه قال هذا تغيير لخلق الله ولو نبت الشارب واللحية. يعني حتى لو المسألة اخضرت أو اسودت وخرج شارب أو اسود الوجه وخرجت لحية، حتى دي بيمنع منها ابن جرير الطبري، لكن قول الجمهور طبعا أظهر. لكن على كل حال بس يكون في دقة الرجل، على أساس أن المرأة كما قلنا إيه بتبقى بتسعى إلى التجميل وتتكلف في هذا. عايزين نقول الإخوة جايبين اليافطة بتاعت نحن نريد تطبيق الشريعة، فبس تبقى يبقى بيني بقى الأخ بتاع الزكاة بيقول عايزين تطبيق، عايزين اليافطة مكتوب فيها نحن نريد تطبيق الشريعة، بس الأخ المرة دي جزاه الله خيرا جايب لنا بقى إيه، جايب لنا لواصق عربيات فحطوها في الشارع. وعلى كل حال أنا أبشركم الراجل قبل ما أجي ناحية المراية قال لي خربطوها، فلما تحط دي على العربية هيكسر لك الإزاز. أبشر يعني اللي عنده عربية يجي ياخد من اليافطة دي، ودي مش تبعي، لو حد حصل له حاجة يقول لي وأنا أقول له المرة الجاية مين اللي عمل كده، حفتن عليه قدامكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.